بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره، ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه. والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه، وتقبل الشهادة بالردة مطلقا، وقيل يجب التفصيل. فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة، فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه وإلا فلا. عندنا الصبي والمجنون والمكره، هؤلاء الثلاثة ممن رفع عنهم القلم، أي لا يؤاخذون ولا يكلفون، ولكن لا يعني هذا أنهم لا يؤدبون، لا يعني هذا أنهم لا، طبعا لا تقام عليهم الحدود، ولكن نريد أن نتعلم الآن هل تصح هذه الردة منهم. صبي من الصبيان سمع كلمة كفر من إنسان فرددها على لسانه، فهل نقول إننا نحكم بكفره؟ لا، لأنه لو كان كافرا وأراد الإسلام لا نحكم بإسلامه إلا بعد البلوغ. أما إذا أسلم أبوه فإنه يصبح مسلما تبعا لأبيه. أما إذا نطق بكلمة كفر مميزا كان أو غير مميز، عند ذلك لا نعتبره مرتدا، أي لا نقيم عليه حكم الردة، لا نقيم عليه حد الردة أن نقتله، بل ننتظر ذلك وإلى البلوغ ونرى ماذا عليه. ولا كذلك ومجنون، والمجنون إذا ظهرت منه كلمة كفر، فهذا ما نسمع كثيرا من المجانين اليوم، بعض الكلمات التي تؤدي إلى الكفر. ولكنني سمعت نصيحة من شيخنا رحمة الله عليه، كان يقول دائما إن هذا اللسان ينطق بالعقل الباطني الذي كان سابقا. فالإنسان إذا أكثر من التسبيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن إلى غير ذلك ثم أصابه جنون، فإن الكلام الذي يجري على لسانه أثناء جنونه من تلك المدخرات الطيبة التي كان يتكلم بها. أما إذا كان دائما يتكلم بكلمات الفسق والقذف وما شاكل ذلك، فإنه عند جنونه سيتكلم بهذه الكلمة. ولقد رأيت إنسانا مجنونا، رأيته في طبعا جن بسبب من الأسباب، فرأيته في بعض أحواله تراه لا تحسبه، لا يحسبه أحد أنه من المجانين، فكان ينتقل حتى إذا وقف أحيانا يلقي خطبة كاملة لكن بدون بداية، وكيف يقطعها لا تدري، ثم يأخذ حذاءه مثلا ويمشي. دائما يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، بالمناسبة أم بغير مناسبة، هذا الذي تفرق فيه. أما كلامه فمنضبط، وأما كلامه ففيه فائدة، لكن لا تسمع منه مسبة، لا تسمع منه قذفا، لا تسمع منه ردة. هذا يدلك على أنه كيف كان قبل أن يصاب بهذا الجنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا كذلك ما أحيانا. لذلك نقول إن كلا من الصبي والمجنون لا يؤخذ بقولهما بعدم تكليفهما. هذا لا يعني كما قلت وأكرر أن الولي لا يقوم بتأديبه، فإن المجنون أحيانا يقام، وهذا ما يرى أحيانا في بعض مشافي المجانين أنهم يخافون أحيانا بفعل الغريزة فأحيانا يضربون ومع ذلك يخافون بفعل الغريزة وهكذا يقودهم من هو مسؤول عنهم. أما بالنسبة للمكره، المكره ربنا سبحانه وتعالى من عهد الصحابة الكرام وفي القرآن الكريم أنزل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعندما ذكر عمار أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء وبين أن هذا الأمر لا يعتقده في قلبه بل يعتقد في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما جرى ذلك على لسانه لكثرة التعذيب الذي كان يعذب به، فإن الله سبحانه وتعالى يعني لم يحاسبه بهذه الكلمات التي تلفظ بها بلسانه وهو معتقد خلافها في جنانه. إذن ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره. أما إذا كان هذا المكره قد رضي بقلبه فيما يجري على لسانه فهو مرتد. مثال الإنسان المكره في عبادة أخرى، مر معنا هذا في الصيام، لو أكره الإنسان في جو حار على أن يشرب كأسا من اللبن البارد وهو يشربها، والله اجت والله جابها، يعني في هذا وراضي، هذا مفطر، هذا عاصي لله بهذه النية، صار عاصيا وصار مفطرا وصار مذنبا بكونه رضيا. أما إذا كان يأخذ ذلك رغما عنه وهو يلفظه ويتركه فهذا ليس مذنبا عند الله تبارك وتعالى. قال ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه. طبعا نحن عندنا لكل ردة لابد أن نتحقق منها، ومن جملة هذا التحقق أننا نريد أن نستتيب هذا الإنسان وأن نسأله هل هو يعتقد ذلك أم لا. قد يحكم عليه بالكفر لكن قد يعود إلى الإيمان مباشرة. ليست مهمتنا أن نقتل الناس بل مهمتنا دائما أن يستمر الناس على دينهم وعلى شريعة نبيهم وعلى إسلامهم وتوحيدهم. فبعض الناس ربما تظهر منه كلمة الكفر ثم بعد ذلك يندم، فتراها ربما تكون سببا في توبته وإنابته وعودته إلى الله عز وجل، فتراه دائما مستغفرا تائبا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى متصدقا راجيا أن يغفر الله له ما وقع له من ذلة في لسانه. عند ذلك لو في هذه الحالة لم يستتب فأصابه جنون، يا ترى هل يعقل هذا الإنسان؟ هل يعود إلى الإسلام بعد ذلك؟ هل نكلفه في حال جنونه أننا نقوم في قتله؟ نقول إذا مرت عليه فترة وطلبنا منه الاستتابة ولم يتب إلى الله عز وجل وقرر الحاكم هنا أن يقتله كفرا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، من بينها التارك لدينه المفارق للجماعة، عند ذلك يقتله ولو كان في حال الكفر في حال الجنون. لماذا؟ انظروا إلى العبارة، قال ولو ارتد فجن، ما قال ولو ارتد ثم جن، قال ربنا ثم أماته فأقبره، لأنه بعد الموت مباشرة يوجد قبر، والفاء في اللغة العربية للتعقيب أي بعد الردة كان الجنون مباشرة، أي لا توجد فترة هذه الفترة قد استتيب فيها، أما ارتد وبعد ذلك مضت فترة، لذلك كان يقول في النص ولو ارتد ثم جن، عند ذلك يقتل ولو كان في جنونه. هنالك فرق في العبارة من أجل أن نفهم هذا جيدا، لو قال ولو ارتد ثم جن قتل في جنونه، أما قال ولو ارتد فجن أي مباشرة لم يقتل، لأن الفاء تقتضي التعقيب أما ثم تقتضي الترتيب مع المهلة، ولذلك هذا لا يوجد عنده مهلة ما بين الردة وما بين الجنون. الآن لا نحاسبه وهو على حال الجنون بل ننتظر إفاقته، فإن أفاق قد تكون هذه الردة في حالة الجنون لا ندري. فإن أفاق وأقر على ردته قتلناه، وإلا عاد إلى الإسلام. والمذهب صحة ردة السكران. أكثر من مرة قلنا إن السكران له نوعان، النوع الأول متعد بسكره والثاني غير متعد بسكره. دائما إذا أطلق السكران في المذهب يعني المتعدي بسكره. ومعنى المتعدي بسكره هو الإنسان الذي ذهب إلى الخمارة فأخذ خمرا وشربها وهو يعلم قبل أن يحمل الكأس أو الزجاجة فيضعها على فمه أنها خمر، فهذا يعاقب عقوبتين. أما العقوبة الأولى هي عقوبة شرب الخمر، والعقوبة الثانية كل ما ينجم عنه بعد شرب الخمر سواء كان ذلك قولا أو فعلا أو إقرارا فيعاقب على كل شيء. إذن لا نقول إنه كان سكران لا يعي ما يقول، كل إنسان عند ذلك يريد أن يفعل أمرا يذهب إلى السكر كما كان الحال في مسألة القانون الوضعي. لا، الإسلام يعاقب عقوبتين، عقوبة السكر ويتحمل السكران كل ما ينجم عنه من تصرفاته، فلو طلق زوجته عند ذلك تطلق مثلا إذا ارتد تيرتد. أما لو كان غير متعد بسكره أخذ قارورة حسبها ماء بسبب ظلمة بسبب شبهة إلى أي شيء كان وهو لا يقصد الخمر مطلقا وأخذ يشربها، ولذلك من السنة أن يمص الإنسان الماء مصا، لذلك لو كان يمصه فأخذ قليلا منه عرف أنه خمر فتركه. بعض الناس تحت ما يسمى يعني لا يريد أن يجعل فمه على مثلا إبريق أو على، في بعض البلاد كانوا يقال عن أهل لبنان مثلا إذا شرب أحدهم من الإبريق كسر الإبريق مباشرة أمام، فماذا كانوا يفعلون؟ يفتح فمه عادة ويفعل ما يسمى بالزرنقة، يعني يدخل الماء إلى الحلق مباشرة، والطعم إنما يكون في أول اللسان، ولذلك لا يشعر بالطعم حتى ينتهي، عندما يبقى شيء ويدخل إلى فمه فيشعر بالطعم. فكم من إنسان ربما شرب بنزين مثلا أو شرب مثلا حدث هذا، ولذلك إذا كان من هذا النوع غير متعد بسكره فلا نحسب له أي حساب في كل الكلمات التي قالها لأنه لم يقصدها. والمذهب صحة ردة السكران، فإذا ارتد السكران المتعدي بسكره عند ذلك نقول هذا مرتد ونعاقبه على ذلك. كذلك وسائر التصرفات يعني من طلاق من أمور مالية كل ذلك نعاقبه عليه، لكن من الندب ومن السنة ألا نعاقبه في حال سكره بل يكون الاستتابة في حال صحوه، فنقول له أنت الآن في حكم المرتدين أو مرتد فما أنت تصر على ذلك، فإن أصر قتل وإلا تاب وعاد وآمن واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند ذلك نتركه، قد يعزره الحاكم لما جرى على لسانه. نعم. لو كان كافرا وتعدى بسكره وأسلم كذلك كذلك يعتد بإسلامه. كذلك لو كان في حال جنونه سكر ثم عاد وأسلم، أو ارتد عندما كان صاحيا عند ذلك يعامل معاملة الصاحي وبعد ذلك يعاقب على ردته. قال وتقبل الشهادة بالردة. الآن معنى الشهادة كيف نستفسر من الإنسان الذي يريد أن يدلي بشهادته أن فلانا قد ارتد؟ وأن هذه المسائل دقيقة جدا، ليست المسألة أن يأتي كل إنسان فيقول هو مرتد، نريد هذا الذي يشهد هل يفهم ما هي الكلمات التي توصل إلى الردة وما هي الكلمات التي لا توصل إلى الردة. مباشرة لو قال أمام القاضي ارتد هذا لا يكفي، إذن لابد من استفسار القاضي أم نقبل مطلقا. هذه المسألة تحتاج إلى ضبط. إذا كان الإنسان يشهد على بصيرة وهدى ويعلم أن هذه الكلمة عبارة عن ردة. عند ذلك لو شهد أمام القاضي بأنه ارتد قبلت شهادته. أما لو شهد إنسان لا يعلم كيف يتحقق من هذه الكلمات فعلى الحاكم أن يأخذ منه الاستفسار والتفصيل فيما قال. بالأمس القريب إنسان حدث معه خلاف ما بين أحد الموظفين في مكتب من المكاتب، وهذا المكتب يعود إلى جهة إسلامية، ويعني خرج الأمر وكبر جدا، فقال مثلا عوفتوني ديني مثلا من هذه الكلمة، وهذا قالها في حال الغضب. وهذا الإنسان صالح، مصلي، صائم، مدرس، يعني في كل، أخذ بعض المغرضين ينشر في كل مكان إن فلانا ارتد عن دين الله. إن هذا لو نظرت إليه بعد دقائق كيف توضأ وصلى وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، يعني وهذه الكلمة تحتمل شيء، يعني لا تحتمل الكفر الصريح. بعض الناس مغرضين في هذه الشهادة من أجل أن يجلبوا نفعا لأنفسهم أو أن يعني يدفعوا ضرا عن أنفسهم، فأحيانا يتكلم. ولذلك هذه المسألة مسألة خطيرة جدا. لو كنا في حكم إسلامي هذا ستقطع رقبته، فليست الكلمة بسيطة. لذلك قال وتقبل الشهادة بالردة مطلقا، أي من غير تفصيل. متى؟ لأن الردة خطيرة جدا، لكن الشاهد الذي جاء بها شاهد وأتى بها وشهد عن بصيرته. وقيل يجب التفصيل، والله في هذا الزمان هذا القيل أولى من الشهادة مطلقا، لأن الناس لا يفرقون يعني تماما بين الألفاظ المؤدية إلى الكفر وغيرها. وقيل يجب التفصيل، فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة. في هذه الحالة هم شهدوا، إذا قلنا تقبل الشهادة مطلقا، لو شهد اثنان على شخص، هذا لا بد من الشهادة هنا بالردة، اثنين فقط، اثنان نكتفي بهما عند القاضي، وشهدوا ولم يفصلوا كما قال وتقبل الشهادة بالردة مطلقا، عند ذلك هذا المشهود عليه ماذا قال؟ لا أنا لم مثلا أرتد عن دين الله تبارك وتعالى. هل ينفعه إنكاره؟ لا، وإنما يحكم عليه بالشهادة. ما معنى يحكم عليه بالشهادة؟ أي يلزم هذا الإنسان أن يأتي بما يجعله مسلما من جديد. كيف يصير الكافر مسلما؟ لأن الحجة بهذه الشهادة قد قامت عليه، وإن التكذيب والإنكار لا يرفعه. يعني إنسان مثلا اعتقد شيئا، وضع الصليب في رقبته، شهد اثنان عليه في هذا الأمر، ردة، لو قال ما فعلت هذا لا يكفي، بل يطلب منه أن يرفع ذلك وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مثال آخر، ربما هذا المثال لا يكون واضحا جليا، لو شهد أربع على إنسان بالزنا، وشهدوا وفرقهم القاضي وشهد كل واحد لوحده، وتطابقت الشهادات في الزمان والمكان والواقعة ونفس المرأة، نعم، وأعطوا كل شيء أرادوا، ثم أنكر هذا. كل واحد يرتكب جريمة ينكرها عادة وكذبهم، يقيم عليه حد الرجم أم لا إذا كان محصنا، أو الجلد إن كان غير محصن، أم يلتفت إلى قوله في التكذيب والإنكار؟ نقول بل يقدم الشاهد عليه. هنا هذه المسألة يرفعها الردة، يرفعها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن حكمنا عليه بالردة وطالبناه بما يرفع الكفر وهو الإسلام من جديد. من جملة ذلك يعني قد يحكم عليه لو كان قد عقد على امرأته، هذا الإنسان الذي شهد بردته ولم يدخل بها، بمجرد لفظ كلمة الكفر بانت الزوجة أم لا؟ بانت الزوجة، ولا تحتاج إلى عدة في هذا الأمر، لأنه لو كانت تحتاج إلى عدة لعاد إليها في زمن العدة مثلا. أما هنا فما لكم عليهن من عدة. كل امرأة زوجت وطلقت قبل الدخول. الآن كانت سبب كلمة الكفر، هذا ما يهمنا في هذا الزمن. كم من شاب اليوم عقد على فتاة ثم تكلم بسب الدين مثلا، ثم بعد ذلك تم ذلك الزواج. هذا الزواج هل هو صحيح أم باطل؟ باطل، لأنه ارتد في هذه الفترة فبطل حكم نكاحه ويحتاج إلى عقد جديد. ولو عاد مباشرة الآن بمجرد الكفر، بمجرد الكفر، قال لو قال الإنسان لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق وكان وليها أما، قال مثلا لآخر زوجتك ابنتي، فقال قبلت، صارت زوجة له لثاني أم لا؟ هل تحتاج إلى مهلة؟ لا تحتاج إلى مهلة، لا. يعني في عنا الفسخ والكذا، لا هذا مسألة ثانية. أما إذا انقضت العدة، يعني كان ما بين الردة وما بين مثلا كان لسبب كفر وكانت هي في حالة وضع فوضعت، انتهت عدتها، تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وشهود واثنين منها وولي، كل ذلك ومهر. طيب نعم، لا لا تحسب. مسألة الردة شيء، هذا فسخ للنكاح. الفسوخ هنالك فرق كبير بين فسوخ النكاح وما بين مسائل الطلاق. الطلاق هو المعدود عند الله عز وجل بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعد ذلك قال إما أن نقول هذا تسريح بإحسان هذه الثالثة، أو نقول فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن وتقبل الشهادة بالردة مطلقا، حتى لو كان له وظيفة والوظيفة من شرطها أنه يكون فيها مسلم، فإنه ينعزل من وظيفته تلقائيا ويحتاج إلى تعيين آخر. مثلا قاضي نطق بكلمة الكفر عزل عنهما، يحتاج إلى تعيين آخر إذا استتيب بعد ذلك. وقيل يجب التفصيل، فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة، فلو قال في هذه الحالة عند الإنكار كنت مكرها، هذا يستطيع أن يخلص نفسه به، يعني أنا ما قلت كلمة الكفر وأنا راض بها، لكنني كنت قد تكلمت بها لأنني عرضت على القتل مثلا أو التعذيب حتى قلت هذه الكلمة، والله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب هل الكراهة هنا تأتي مطلقة أم تحتاج إلى قرينة؟ إذا كان الإنسان يعذب عند الكفار، إذا كان هنالك لا يوجد من يكرهك، كيف تقول أما والله قالها وشهدوا عليه عندما قالها كان في أسر، والله أحد الناس يفعل عملية مثلا فدائية، بعد ذلك اليوم ألقي في إسرائيل مثلا في سجن، وهذا السجن عذب فيه حتى يتكلم بكلمة الكفر أو حتى يقف على مصحف أو يمزق أو يفعل شيء. أحيانا الإسرائيليون لهم مثل هذه الأعمى، لو شهد عليه اثنان هل يخرجوه عن دينه؟ لو قال كنت مكرها عند ذلك تقبل؟ نعم، لأنه الآن في حالة أسر كفار، عند ذلك نقول له نحن قبلنا، وزيادة على ذلك سنجعل خصمك الله سبحانه وتعالى، فما نطلب منك؟ نطلب منك أن تحلف يمينا بالله عز وجل، تحلف يمينا أنك عندما كنت قد فعلت ذلك الفعل كنت مكرها، احلف يمينا على ذلك. نعم، عند ذلك يصدق بيمينه. قال هل هذه اليمين واجبة أم مستحبة؟ يعني إذا حكمنا عليه الأصل أنها تكون مستحبة، لأننا إذا حكمنا عليه بالردة فلا صحة ليمينه، وإذا حكمنا عليه ببقاء الإسلام فهو من أهل اليمين. قال وإلا فلا، يعني إذا لم توجد هنالك قرينة، لم يكن أو كان قال الشهود كان في دار الكفر وخلي سبيله لكنه بعد ذلك نطق بهذه الكلمات، إذا القرينة التي ذكرها كان كاذبا بها، لم يكن تكن الردة عندما كان أسيرا، وإنما كانت الردة بعد أن خرج من أسره وبعد أن خلي سبيله. ولو قال لفظا ولو قالا لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا. يعني هذه المسألة هم ما قالوا ارتد عن دين الله عز وجل، قالوا لفظ لفظ كفر أو اعتقد اعتقاد كفر أو فعل فعل كفر، لكن هذا كله كان إكراها. عند ذلك نقول ونطلب منه في هذه الحالة أن يحلف يمينا، فإن كان مكرها صدقناه وإلا عند ذلك عاقبنا. ثم قال ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين. هذه المسائل التي ستأتي ستتعلق أيضا بمسائل الإرث، أن يقول بعض الناس ابني مثلا وآلي عندما تكلم بهذه الكلمة كلمة تخرجه عن دين الله عز وجل ثم مات على ذلك، وما هي الحكم؟ أنه يقول ارتد فمات، أي تكلم بكلمة، هل يورث؟ من موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. عند ذلك هل يرث هذا الإنسان؟ لكن في خلاف، ولد يقول أبي مات مرتدا والآخر يقول أبي مات مؤمنا، هذه مشكلة تحدث ما بين اثنين. هذا ما سنتكلم به في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.